اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من الأمور في عصر من العصور. هذا تصور سمع. تصورنا معه، لكن التصديق وهو المهم لابد منه. هل الإجماع حجة؟ هل الإجماع الصريح فقط هو الذي يكون حجة؟ أما ينضم إليه الإجماع السكوتي؟ أم إجماع الصحابة؟ أم إجماع الخلفاء الأربعة؟ أم إجماع أهل المدينة؟ أم إجماع أهل الكوفة؟ واختلفوا هذه الإجماعات الخاصة تسمى. لابد يعني دراسة الأدلة المجملة، لكن من حيث التفصيل. كذلك دراسة الأدلة إذا تعارضت، كيف نصنع؟ كيف نعمل؟ كيف نقدم دليلا على دليل؟ كيف نجمع بين الأدلة إذا أمكن الجمع؟ كيف نقدم دليلا على دليل؟ وهكذا كيف نستفيد من ذلك اللفظ الملفوظ به في القرآن أو في السنة؟ كيف نستفيد الأحكام؟ هناك قواعد كلية، قواعد في باب العموم، في باب الخصوص، المطلق، المقيد، المجمل، المبين، المحكم، المتشابه. كل هذه الأمور لها قواعد خاصة به، المفاهيم، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، المنطوق، هل هو منطوق صريح أو غير صريح، المفهوم، هل هو مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، وهكذا المفهوم الموافقة هل هو أولى أو أدنى أو مساوي، مفهوم المخالفة هل هو مفهوم شرط أو مفهوم صفة أو مفهوم عدد أو مفهوم غاية أو مفهوم زمان أو مكان. وستأتي إن شاء الله بالتفصيل هذه الأمور، لابد منها تلك القواعد. لذلك عرف بعضهم أصول الفقه تعريفا أدق من هذا التعريف. ابن قدامة اختصر تعريف الغزالي، عرفوا وقالوا إن أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. العلم بأدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. العلم قلنا أن المقصود بها العلم التصوري والتصديقي. لا يكفي العلم التصوري، لا يكفي أن نقول أن السنة هو كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير، هذا تصور يسمى. لكن المراد هو التصديق، التصور فقط تمهيد، التصديق أن هل السنة القولية حجة، ونبين ذلك وأقسامه وأنواعه والقول وقول الصريح وغير الصريح إلى آخر. هل الفعل حجة؟ هل التقرير حجة؟ هل الترك حجة؟ إلى آخر. كذلك القياس. والمراد هو إيش؟ هو بيان ذلك. هذا هو المراد ترى، ليس المراد أن نعرف هذه الأمور. الاصطلاحات هذه الاصطلاحات لا تفيدك شيئا ترى، إنما الفائدة هي إيه؟ تكون في الحجية. العلم بأدلة الفقه إجمالا، يعني من حيث الإجمال. لا يقول قائل إن دلالة الآية على حكم شرعي خاص هذا لابد منه، هو لابد منه لتصوير المسألة للأصولي، للعالم بأصول الفقه يصور المسألة بآية مثلا ويقول إن هذا أقيم الصلاة، هذا أمر وهو مطلق، والأمر إذا تجرد عن قرائن يقتضي الوجوب. هذه قاعدة. القاعدة الأخرى أقيم واو الجمع من صيغ العموم المتفق عليها، إذا تجب الصلاة من أول ما أنزلت هذه الآية إلى قيام الساعة على كل الخلق. ثم قواعد أخرى في هذه اللحظة فقط، أنه هل يخص بالمخاطبين فقط أقيموا بالصحابة أم لا؟ قالوا لا، لا يخص بالقواعد الأخرى، وستأتينا إن شاء الله تلك القواعد. فهذه الآية فقط أقيموا. ثم أل هنا أل معرفة لجميع الصلاة المفروضة، ليست وهي عهدية معهودة الصلوات. لا يقول أي صلوات، هذه كلها قواعد ستأتينا شرعية وكلها تخص أصول الفقه. وكيفية الاستفادة منها، لماذا أتي بهذا القيد؟ قال يجب على العالم والذي يريد أن يتعلم الصرف يجب أن يعرف كيف دل هذا اللفظ على هذا المعنى وربط هذا اللفظ بهذا المعنى، لأنه ليس عندنا رابط بين اللفظ والمعنى طبيعي، ترى ما في بينه، إنما المجتهد هو الذي يربط بينهما طبعا بواسطة معرفته لمصادر الشريعة وموارده، بواسطة تعمقه ودراسته لهذه الشريعة ومواردها من أول ما أنزل الوحي إلى عصره. ثم إذا تعارض كيف يفك التعارض إذا لم يمكن الجمع؟ التعارض له شروط، والجمع له شروط، والترجيح له شروط، كلها درسوها هؤلاء العلماء. وحال المستفيد المقصود المجتهد، يعني بمعنى دخل من في علم أصول الفقه المجتهد ودراسته وشروط المجتهد وما هي المسائل التي يجتهد فيها وما هي المسائل التي لا يجوز الاجتهاد فيها، وستأتينا بالتفصيل إن شاء الله. يسأل سائل يقول لماذا أدخل المجتهد هنا مع أنه ليس من الأدلة ولا أيضا بكيفية استعمال الأدلة ولا يخصه؟ نقول لا، لابد من إيش؟ من إدخاله، لأنه هو الذي يعلمنا كما قلت فيما سبق ربط هذا اللفظ بذلك المعنى بواسطة معرفته اللغوية ومعرفته الشرعية العامة والخاصة، هو الذي يربط بينهم. وإلا مثلا في كل سائمة في الغنم السائمة الزكاة، قال المجتهد إن الزكاة تجب في الغنم السائمة وهي التي ترعى من ما مما ينبت من المطر، أما المعلوفة يعني يقول إن هذا الحديث دل على أن المعلوفة لا زكاة فيها وهي التي يتعب عليها الإنسان ويشتري لها علف، هذا لا زكاة فيها. كيف دل؟ كيف ربط بين ذاك اللفظ بهذا الحكم؟ ربطه بأن قال بأن الصوم أو الصائم صفة، ينبغي أن تكون الصفة أو يقيد هذا الحكم بهذه الصفة، التي تخلو عن هذه الصفة ينفى الحكم عنه. كيف عرف هذه الصفة؟ عرفها بدقته بإيش؟ باللغة العربية، وليست الصفة المقصود بها النعت كما عند النحويين، بل أعم، الأصوليون وعلماء أصول الفقه شملوا العلم في اللغة العربية والشريعة وآتوا بقواعد في اللغة العربية نفسها لم يتوصل إليها أهل اللغة أنفسهم. لماذا؟ لأن أهل اللغة تخصصوا في اللغة العربية، وهل هي قياسية هذه اللفظة أو نقلية أو سماعية مثلا. أما أهل أصول الفقه فإنهم علموا ما علم أهل اللغة، ومع ذلك تعمقوا في الشريعة فجمعوا بينهما واستنبطوا قواعد أصولية يستطيع المجتهد أن يستنبط بطريقها وبواسطتها الأحكام الشرعية لتلك الحوادث المتجددة، وسيأتي هذا من أهمية أصول الفقه وفائدته بالتفصيل. إذن لابد من إدخال المجتهد وشروط المجتهد في أصول الفقه. طيب، يسأل سائل ويقول عرفنا كيف دخل المجتهد وأدخلناه مع الأدلة، لأنه هو المشتغل بالأدلة، لا أصلا هذا الشيء هذا اللفظ لا يدل على شيء إلا إذا وجد من يستعمل هذا الدليل. هذا البناء مثلا لا بد أن يكون له أركان، وهو الباني منها والمخطط لها والموجد للشيء الذي بني فيه. كذلك هنا هذا الدليل الذي دل على هذا الحكم له أركان. أولا الصادر منه ذلك الدليل وهو الله أو الشارع. ثانيا هذا أو المجتهد الذي علمنا كيف دل هذا الدليل على ذلك الحكم. ثم لا يسمى الدليل دليلا إلا إذا دل على شيء. دليل بلا مدلول لا يسمى دليلا. لذلك متاعا إلى الحول غير إخراج قوله تعالى. الفقهاء لا يسمون الدليل هذا. لماذا؟ لأنه منسوخ. نسخ بأربعة عشر وعشر. إنما إذا تلاها الإنسان هذه الآية يأتيه أجر التلاوة. تأتيه أو يأتيه أجر التلاوة لأنه متعبد بتلاوة القرآن فيدخل معه حقيقة القرآن. أما كونه دليل لا يسمى دليل لأنه منسوخ. نعم. يأتي سائل ويقول طيب عرفنا دخول أو وجه دخول المجتهد في أصول الفقه، كيف دخل المقلد؟ لأن المقلد يدرس في أصول الفقه من هو المقلد ومن يقلده وصفات المقلد وصفات الذي يقلد والمسألة ومسائل كثيرة. المسألة إذا دارت بين يعني عالمين فأيهما الذي يقدم إلى آخر، مسائل كثيرة. كيف دخل المقلد؟ يقولون دخل هو ليس من أصول الفقه ولا يتصل بأصول الفقه إلا أنه دخل بناء على قاعدة وبضدها تتبين الأشياء. بمعنى لا يتبين المجتهد حقيقة المجتهد وشروط الاجتهاد إلى آخر إلا إذا بينا المقلد ضده. فلذلك دخل بهذا من هذه الناحية وإلا لا يتصل بها. طيب كلمة إجمالا يعني يجب أن يعرف الأدلة إجمالا، الأدلة التي قررها العلماء وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والتفاصيل فيها طبعا، كذلك الأدلة المختلف فيها. أخرج علم الخلاف، أخرج علم الخلاف. ما هو علم الخلاف؟ علم الخلاف هو أن يتعلم الإنسان كيف يقنع الآخرين بمذهب إمامه، فيستعمل أدلة إمامه لإقناع الآخرين بمذهب ذلك الإمام. لذلك تجدون بعض الكتب المؤلفة المصنفة تجدونهم يتعصبون لأمتهم بحيث أنهم توصلوا إلى أمر وهو أنهم يتركون الأدلة القوية للخصم، ما يذكرونها في الكتب يعني. فلو دققت في بعض الكتب لن أسميها وأراد أن يؤيد مذهبه ثم يرد على المذهب الآخر تجده يأتي بأدلة الخصم الضعيفة ثم يجيب عنه بشهود. لكن لو رجعت إلى أدلة الخصم في كتب من كتبهم وجدت لهم أدلة غير هذا أو أدلة أقوى منها ولم يؤتى بها. وارجعوا إن شئتم إلى كتاب رؤوس المسائل للزمخشري، هذا كتاب مطبوع، الزمخشري حنفي وأتى بأدلة الشافعي يريد أن يرد عليهم بأدلة ضعيفة، لكن المحقق وقف له وبدأ يرد عليه في الهامش مع أنه حنفي. على كل حال أن هذه أمثلة كثيرة في هذا، هذا علم الخلاف. ليس مقصده هو معرفة الأدلة إنما مقصده هو الدفاع عن إمامه. نعم. فإن الخلاف يشتمل على أدلة الفقه، لكن من حيث التفصيل كدلالة حديث خاص على مسألة النكاح بلا ولي. أي نعم، لا من حيث التفصيل، يعني يأتي ويقول مثلا يسرد الآيات ويقول هذه الآية دلت على حكم الفلاني وهذا الحد دل على حكم الفلاني، هذا ما ندخل فيها الرسول، إنما يضرب مثال لتصوير المسألة فقط، لتقريبها إلى الأذهان فقط، مثل هذا المثال لا نكاح إلا بولي، هنا استدل به على اشتراط النكاح، اشتراط الولي للنكاح، خلافا للحنفية فهم لا يشترطون ذلك كما هو معروف. فالمرأة الرشيدة، ولا يفهم من مذهب الحنفية أنهم يطلقون، ترى انتبه، الحنفية اشترطوا شروط في المرأة التي تزوج نفسها، ومنها أن تكون رشيدة وعاقلة ومتدين. الشافعية إذا أرادوا أن يأتوا بهذا، طبعا الشافعية مع الجمهور ما ذكروا هذه الشروط، قالوا أن الحنفية يجيزون أن تزوج المرأة نفسها بأدلة كذا وكذا وكذا، وأجابوا عنه. وهذا ما ينبغي، ينبغي أن ننقل كل ما قيل في المذهب حتى نرد عليه إذا كنا أو إذا كان عندنا رد. المهم، نعم. والأصول لا يتعرض فيها لأحد المسائل إلا على طريق ضرب المثال كقولنا الأمر يقتضي الوجوب ونحوه، فبهذا يقال. نعم، يعني الأصول أو المتخصص في أصول الفقه لا يسرد الأمثلة الكثيرة، لأنه بهذا ينقلب كلامه إلى فقه، يأتي بمثال أو مثالين ليصور المسألة كما قلنا فيما سبق. نعم، فبهذا مثل هذه القاعدة، يقاعد مثلا قاعدة ويقول الأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال، بعضهم قال يقتضي الوجوب الأمر المطلق، وبعضهم قال أنه يقتضي الندب، وبعضهم قال أنه يقتضي الإباحة، وبعضهم توقفت على شعر يتوقفون في صيغ الأوامر والنواهي والعموم، وكل هذه يتوقفون طبعا، ولهم كلام في هذا، وله دخل في الكلام النفسي، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الأوامر. لكن الراجح أن الأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، وأتوا بأكثر من 20 دليلا يدل على هذه المسألة، وستأتينا إن شاء الله. إذا أراد أن يمثلوا قال مثل أقيم الصلاة، آتوا الزكاة إلى آخر، هذه أمر، والأمر هذا مطلق، يعني ما فيه صارف يصرفه من الوجوب إلى الندب، فإذا يقتضي الوجوب. نعم، فبهذا يخالف أصول الفقه فروعه. أيوة، هنا أشار إلى الفرق بين الأصول والفقه، أشار إلى الفرق بين الأصول والفقه، يعني الأصول العالم بأصول الفقه. طبعا هو المراد أن العالم بأصول الفقه عالم الفروع، ترى جميع فقهاء الإسلام، فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية، كلهم عارفون لإيه؟ لأصول الفقه والفقه. لكن أحيانا يأتي أناس تخصصوا في الأصول، وأناس تخصصوا في الفروع في الفقه، ومن هنا فرق أبو القدامى تبعا للغزالي. أما مختصر التفريق فنقول بينهما إن الأصولي هو الذي يضع القواعد والأسس والمناهج والطرق التي يمشي عليها هذا الفقيه الذي لا يعرف القواعد ولم يتعمق بها. الفقيه هو الذي يمشي ويسير على هذه القواعد، فإن خرج عنها ضل وأضل، كالطريق الممهد في البر أو الطريق المزفلت، هذا زفلة من يعرف الطرق ودققوا وخططوا مدة طويلة، يأتي هذا السائق الذي له اهتمامات أخرى لكن ليس له اهتمامات بمعرفة الطرق ويمشي على هذا الطريق، ف فإن يعني ذهب يسار أو يمين ضل. كذلك القواعد الأصولية فإن العلماء وضعوها ودققوا فيها وأتعبوا أنفسهم وردوا على الخصوم لإثباتها. قال بعضهم إن علم أصول الفقه بالنسبة لسائر العلوم الشرعية كعلم المنطق بالنسبة لسائر العلوم الفلسفية. علم المنطق ما فائدته؟ يقولون إنه يحمي الفكر عن الخطأ وينظم المعلومات فيه في الفكر يعني. كذلك أصول الفقه حتى أن بعضهم يقول من حرم الأصول حرم الفروع. العالم في أصول الفقه عالم بالفروع من باب أولى، بمعنى أن الأصول أو العالم في أصول الفقه فقيه وزيادة. يعني يستطيع أن يشرح في كل فن ويبين كل فن، لأنه يعني عرف الأدلة وعرف كيف يضعف بعض الأدلة وكيف يقوي بعض الأدلة الأخرى وكيف يجمع بين الدليلين إذا تعارض وكيف يفك التعارض هذا إذا لم يمكن الجمع. فهو فشغلته في الأدلة كلها. وطبعا معروف أنه لا شيء بلا دليل، سواء في الأمور الحسية والعملية والخاصة بنا أو في الأمور الشرعية. هذا هو الفرق بين الأصول والفقه. ونظر الأصول في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية. هذا كلام ابن قدامة في هذه العبارة يشير إلى ما قلناه في التعريف، وهو العلم بأدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها. هذا هو هذه العبارة تناسب عبارة ابن قدامة هنا، يعني كيف دلت هذه الأدلة على الأحكام، كيف تستطيع أن تستنبط الأحكام الشرعية لتلك الحوادث المتجددة من آية أو حديث. نعم. والمقصود اقتباس الأحكام من الأدلة، يعني المقصود من شغلة الأصول هذه هو أن يبين كيف نقتبس، يعني كيف نستنبط، كيف نستخرج الأحكام من ذلك النص القرآن أو من السنة. يبين لك كيف تستنبط، هل هذا النص مثلا عام أو خاص، صيغة عموم، هل هو دل على الحكم بدلالة قطعية أو ظنية، هل هو دلالة منطوق صريح أو غير صريح، هل هو دلالة بالمفهوم موافقة أو مخالفة، أي نوع من المفاهيم إلى آخر، هل هو أمر، ما هي صيغة الأمر هنا، ما هي صيغة النهي إذا كان نهيا، ما هي صيغة العموم إذا كان عاما إلى آخر. فهو يشتغل بالقرآن وما يتعلق بالقرآن. حتى القياس الذي يقول الظاهرية أنه دليل عقلي كما سيأتينا وأنه لا يخص بالشريعة أبدا، يقول الجمهور أبدا، إن القياس متعلق بالنصوص تعلقا دقيقا، حيث أنه اشترطوا ألا يقيس الفرع على ذلك الأصل إلا إذا كان الأصل ثابتا بكتاب أو سنة أو إجماع. نعم. المقدمة بعد هذه المقدمة من تعريف أصول الفقه وبيان الفرق بينه وبين الفقه ووظيفة الأصول وبيان وظيفة الفقيه، لابد أن نبين أمور أخرى، لابد أن نبين أمورا أخرى، منها هل يقدم تعلم أصول الفقه أو يقدم تعلم الفقه. بمعنى طبعا أجمع العلماء على أمر واحد وتحريم محل النزاع، نريد أن نحرم محل النزاع، أجمع العلماء على أن الإنسان يجب أن يتعلم ما يهمه من أمور العبادات والمعاملات وغير ذلك بصورة سطحية، لكن من أراد أن يبلغ درجة الاجتهاد وأراد أن ينفع نفسه وينفع الآخرين ويدقق في الشريعة، أيهما أولى بالتعلم؟ ذهب الجمهور إلى أن الأولى بالتعلم هو إيه؟ هو أصول الفقه. لماذا؟ قالوا لأنه إذا تعلم الأصول فتحت له أبواب تعلم الفقه، فإذا تعمق الإنسان بقواعد الأصولية ثم قرأ بعد ذلك كتابا فقهيا يعرف هذه الأدلة، ويستطيع أن يضعف بعضها، ويستطيع أن يعلق على بعضها، ويستطيع أن يعرف لماذا الشافعي خالف أبا حنيفة، ولماذا الشافعي أو أبو حنيفة خالف الإمام أحمد. أما إذا كان بالعكس فإنه سيقع في إشكالات كثيرة، بمعنى أنه إذا قرأ كتابا فقهيا ورأى أن الشافعي يخالف فلان وأن مالك يخالف كذا، ما وهو ليس عنده تصور أصولي وليس عنده تصور قواعد أصولية، سيتهم بعض العلماء من أنه يخرج عن بعض كذا وأنه متعصب وأنه إلى آخره، كما اتهم أبو حنيفة والحنفية في زمن ابن تيمية، اتهموا بأنهم يتركون النصوص وراء ظهورهم ويذهبون للأقيسة والأدلة العقلية. فجاء ابن تيمية ودافع عن الحنفية في كتاب سماه مطبوع الآن رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر 10 أوجه بها يستطيع الإمام أن ينفك الحديث ويستدل بحديثه، منها أنه ثبت عند الإمام أحمد هذا الحديث، الإمام الشافعي ما ثبت عنه، الإمام أبو حنيفة ما ثبت عنه، منها أنه حتى لو ثبت هذا الحديث هذا المتن يخالف حديثا آخر، يخالف آية أخرى عند هذا الإمام، الإمام الآخر ما اطلع على ذلك الحديث المخالف، وهكذا. وهذا الكتاب مهم جدا يصلح لهذا الزمان فعلا، بمعنى كأن هذا الكتاب صغير، كأن هذا الكتاب يدافع عن جميع الأئمة في أي عصر، لأن هنا انتشر أن بعض الأئمة أو بعض العلماء خالفوا بعض النصوص وذهبوا يستدلون بكذا وكذا، هذا ليس الشرف. اعرف القواعد الأصولية ودقق فيها وهنا تكلم معهم، أما أنك تعلمت سطحيات من العلم وأنت لم تتعمق في كثير من الأمور لا يجوز لك أن تتكلم في أي مهما كان الذي تتعصب له. لذلك يقول العلماء إنه لا يجوز لأي شخص أن يفتي إلا إذا كان مطلعا على جميع الفروع الفقهية عند جميع أصحاب المذاهب، بمعنى يختار كتابين من المذهب المالكي، كتابين من المذهب الحنفي، كتابين من المذهب الشافعي، كتابين من المذهب الحنبلي، وهما يعني يكون هذان الكتابان معتمدة عندهم، لأنه قد تفتي أنت على مذهب إمامك واستدل بدليل قد يكون عند المالكية أو عند الحنفية أو عند الحنابلة دليل أقوى منه، أنت ما اطلعت عليه ونظر لقصورك أفتيت بهذا، وهذا لا يجوز شرط. أما بعض العلماء كابي يعلى الحنبلي فذهب إلى أنه لابد من تقديم الفقه على الأصول، يعني يتعمق الإنسان في الفقه ثم يتعلم القواعد الأصولية، وهذا غير صحيح كما قال العلماء. ما هو دليله؟ قال حتى أن المتعلم يكون عنده الدربة والملكة والخبرة في تفريعات العلماء ثم بعد ذلك يعرف أصوله، وهذا خطأه العلماء وقالوا أبدا لا يمكن أن يعرف تفريعات العلماء بدقة وأن يهضمها وأن يفهمها إلا إذا عرف قواعدهم التي اعتمدوها. لذلك أجدنا كثيرا من المخطوطات الآن معلق عليها في الهوامش قديم في العصور الرابع والخامس إلى العاشر، تجد شخص قرأ أول من قرأ ثم علق هذا الضعيف لأنه مخالف لأصل إمامه نفس المصنف وهو كذا وكذا، ثم يأتي قارئ آخر ويعلق على التعليق أبدا هذا ليس بمخالف لأن إمامنا كذا وكذا، وهذه فوائد عظيمة لمن دقق وقرأ فيه. والله يسأل هل يمكن الجمع بين دراسة الفقه والأصول؟ هذا السؤال ورد، وقلنا فيما سبق أنه لا بد من التعمق في أصول الفقه أولا ثم تدرس. طبعا نحن قلنا أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم ما يهمه من أمور العبادات والمعاملات إلى آخره حتى يتصرف في يومه وليلته، هذا مش أجمع العلم عليه لا شك، لكن من أراد أن يتعمق في العلم وينفع نفسه وينفع الآخرين ويبلغ درجة الاجتهاد ويتعلم العلم الحقيقي الذي يريد به وجه الله كما عرفه الإمام أحمد، يقول ما هو العلم الحقيقي؟ يقول أن يقصد الإنسان بتعلمه أن يرفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرة، وأن يقصد أن يرفع الجهل عن غيره، هذا هو العلم الحقيقي، هذا هو العلم الصحيح. فمن أراد أن يبلغ هذه الرتبة فإنه إيه؟ يجب عليه أن يتعمق في أصول الفقه أولا ثم يقرأ المطولات من كتب الفقه. قد يقول قال يطول الوقت، نعم لا بد أن يطول الوقت، وقد شرط هذا أن الإنسان ما يبلغ درجة الاجتهاد إلا إذا بلغ مبلغ من العمر في هذا الزمن الذي أمضاه اطلاع على كتب المصنفين أولهم وآخرهم إلى عصره حتى لا يتعجل في الأمور. لذلك خليفة من خلفاء بني العباس أمر بأنه لا يفتي أحد سواء كان في المساجد أو في كذا وكذا إلا من بلغ 55 فقط. طبعا من بلغ طبعا وجرب على أنه واختبر في أمور كثيرة وزكي من قبل علماء، ومنع حتى أن بعضهم العسس يأتون بشخص قد أفتى وهو صغير السن، لأنه بهذا مهما بلغ الإنسان فيبلغ مثل من يعني بلغ من العمر بحيث أنه اطلع في هذا العمر وانقطع عن الآخرين في بحوث وتأليفات وتصنيفات ودروس ومزاولة لهذا، كما قال ابن تيمية إن كثرة مزاولة العلم والاشتغال به في اليوم والليلة يفتح على الإنسان أبوابا ما كان يتصور. لذلك تجدون أحيانا يقول إن ظن المجتهد يعتبر إلهام من الله له، المجتهد طبعا الذي بلغ درجة الاجتهاد الذي عرف مصادر الشريعة ومواردها، ليس المجتهد من حفظ القرآن والسنة وحفظ، لا لا يسمى مجتهدا ترى ولا يسمى فقيها، لو حفظ القرآن والسنة والفروع الفقهية المأثورة عن المالكية وعن الحنفية وعن الشافعية وعن الحنابلة هذا لا يسمى فقيها عندهم ولا مجتهدا، إنما يسمى عالم بالفقه وناقل بالفقه عن الآخرين. لكن المجتهد المقصود هو طبعا إذا حفظ القرآن وفهم المراد فهذا أعلى المستويات، لكن إذا لم يحفظ يشترط عليه أن يعرف مواقع آيات الأطعمة، لو نزلت حادثة في الأطعمة عرف أين الآيات يحصرها، ويعرف مواقع الأحاديث التي وردت في الأطعمة، مواضع الآثار الواردة في الأطعمة، مواضع إلى آخره حتى يحصرها ويشاهد في تلك المسألة. يقولون إن الاجتهاد ملكة يعطيها الله من يشاء من عباده، فإذا ضمت هذه الملكة والتهيئ الفكري إلى معلوماته الشرعية صار علام في هذا الأمر. لكن إذا كانت الملكة لوحدها لا تنفع بدون أن يتعمق في موارد أو مصادر من الشريعة. وإذا كانت تعمق في الموارد في يعني في الشريعة وهو ما عنده ملكة فقط يحفظ فلا تنفع، إنما ينقل كلام الفقهاء نقلا، يقول قال فلان قال أبو حنيفة قال كذا قال إلى آخره، هذا وينفع أيضا. وسمي مجتهدا مجازا لأن المجتهدين أربعة: مجتهد مطلق، ومجتهد بالمذهب، ومجتهد في المذهب داخل المذهب، ومجتهد في الفتوى. نفرق بينها على أن نتصور أكثر. المجتهد المطلق هو الذي له أصول وله فروع كالأئمة الأربعة، والأئمة الذين اندثرت مذاهبهم لم يرزقوا طلاب حفظوا مذهبه، أو لم يرزقوا دولة ترفع من مذهبه وتطبع فتاويه، مثل الأوزاعي وسعيد بن سيف والليث بن سعد عبد الله بن مبارك النخعي الثوري أبو ثور، كل هذه لهم مذاهب ترى وأصول ولكن اندثر. الآن في الدراسات الحديثة بدأوا يجمعون فتاويهم ويجمعون فقههم وصار لهم أصول الآن. هذا المجتهد المطلق. المجتهد بالمذهب هو الذي يتبع إمامه في كثير من القواعد الأصولية ولكنه يخالفه في بعض القواعد الأصولية، وينتج عن ذلك مخالفته في الفروع لا شك. هذا أكثر فقهاء الأمة في هذه الرتبة، أكثر فقهاء الأمة، المصنفين والمؤلفين والشراح والمختصرين كلهم في هذه الرتبة، ومنهم ابن تيمية وابن القيم وكذا من المذهب، والقرأ وابن قدامة وابو يعلى وابو الخطاب وابن عقيل عند الحنابلة، ومنهم عند الشافعية النووي والفخر الرازي وغيرهم وهم كثر والبيضاوي، ومنهم عند المالكية عبد الملك بن ماجشون وأصبغ وكذلك محمد بن الحكم وغيرهم ونعم، ومنهم من المذهب الحنفي محمد بن الحسن وأبو يوسف وزفر بن أبي ليلى والكرخي وغيرهم. هؤلاء تجد تأليفات تابعين لأبي حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف مثلا، ولكن لا، إذا قرأت الآن التأليفات والمصنفات الفرعية للحنفية وجدت أنهم يخالفون أبا حنيفة كثيرا. هذا ليس معنى أنه ليس حنفية، وإنما هم خالفوا في بعض الأصول. هاتان الرتبتان، المجتهد المطلق والمجتهد بالمذهب، يطلق عليهم الاجتهاد حقيقي، إطلاق حقيقي أنه مجتهد. وبعضهم جعل المجتهد بالمذهب مجتهد إيش؟ مطلق أيضا، أدخله في المجتهد المطلق فتكون رتبة واحدة. أما المجتهد في المذهب في ظرفية داخل المذهب فهذا لا وظيفة له إلا إيش؟ إلا أنه يقيس حادثة على حادثة أخرى حدثت في إيه؟ في عصر إمامه. هذه وظيفة. وله وظيفة أخرى: ترجيح روايات إمامه، ترجيح روايات إمامه بالنسبة للإمام أحمد، وترجيح القول القديم من القول الجديد بالنسبة للشافعي، وترجيح بعض أقوال الإمام مالك بالنسبة للمالكية وهكذا. أما المجتهد في الفتوى فهذا لا وظيفة له إلا أنه يترجم كلام السلف بأسلوب عصري مفهوم فقط، يقول قال أبو حنيفة كذا قال كذا. المرتبتان الثالثة والرابعة أطلق عليهما اجتهاد مجازا فقط، ولهما أجر لا شك، لهم أجر تدريس تصنيف شرح بيان لا شك، لكن أجرهما لا يصل إلى أجر المجتهد المطلق أو المجتهد بالمذهب. نأتي إلى بيان أهمية أصول الفقه وفائدته. نعم. أحب أن أنبه قبل أن نفترض أن هذا آخر طبعا درس، وإن شاء الله سنستأنف بعد عيد الفطر، يكون الأسبوع الثاني من بداية الدوام حتى نكون منظمين. الأسبوع الثاني من بداية الدوام يعني يبدأ الدوام يوم السبت، نحن السبت اللي بعد. أيوة شكرا. لا لا، الاجتهاد باب الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة، وقد يوجد بعض العلماء ومن تعمق وبلغ مبلغ من العلم بعض القواعد التي لم يجدها غيره في الجمع بين قاعدتين أو في الجمع بين فرعين دل على قاعدة إلى آخره. أبدا ليس يعني معقول يعني انغلاق باب الاجتهاد في القواعد. إذا انغلق باب الاجتهاد في القواعد، إذا انغلق باب الاجتهاد في الفروع ترى من باب أولى. لا، هو المجتهد فقط، لأن المجتهد يعرف العوارض لهذا النص، هل هو أمر هل هو نهي، هل الأمر مطلق أو مقيد، هل له صارف وما هو هذا الصارف، وهل هو عام صيغ العموم المتفق عليها والمختلف فيها، هل دل هذا النص على كما قلت فيما سبق على الحكم دلالة قطعية أو ظنية، ما نوع الدلالة، هل هو نوع الدلالة لم يختلف فيها العلماء أو اختلفوا، ما نوع الخلاف، الدلالة الظنية هل هي جاءت عن طريق العموم أو عن طريق الإطلاق أو عن طريق شيء آخر أو عن طريق المفهوم أو غير ذلك. لابد أن يتعمق في أصول الفقه، أن يتعمق في أصول الفقه حتى يعرف دلالة اللفظ على ذلك، وهذا الذي نهى عنه العلماء، وهو أن يأتي شخص وتعلم بعض الآيات وبعض الأحاديث حفظ القرآن ثم يأتي وهو لم يتعمق في أصول الفقه يأتي ويجتهد في بعض الأمور، هذا اللي يضيع الأمة الإسلامية. نأتي نعم. بالنسبة للموافقات إن شاء الله بعد عيد الفطر، إن شاء الله اقترح كثير من الطلاب أنه يكون يوم سبت موافقات وسبت الروضة على أساس ننظم أنفسنا، بدون أننا يعني كما تعلمون الآن ما شرح إلا سطرين أو ثلاثة سطر، فلذلك ينبغي أن كيف نبي بعد المغرب نقسمه إلى كتابين ترى صح؟ لا لا، بعد العشاء فيه ظروف أخرى. إذا استمر الدرس هكذا فنحن سننتهي إن شاء الله من الكتابين. نعم. بالنسبة لفوائد أصول الفقه عندنا وقت لا. نعم. الفائدة الأولى وهي الفائدة العظمى هي يعلمك كيف تستنبط الأحكام الشرعية للحوادث المتجددة بطرق ومناهج وأسس، وهذا عرفنا من تعريف أصول الفقه وهذا معروف. من الفوائد الأخرى أن أصول الفقه يعلم الإنسان قواعد إمامه، بحيث إذا تبع الإنسان أي إمام فإنه يعرف لماذا تبعه، لماذا أخذ منهجه بدون عن بقية الأئمة، فيكون يعبد الله على بصيرة. من الفوائد أيضا أن العارف للأدلة يعبد الله عن اقتناع، مقتنع بأن هذا الحكم ثبت به دليل والدليل قوي، ومن يعبد الله عن اقتناع أكثر أجر من الذي يعبد الله هكذا، لأنه أجره زاد أجره لأجل المشقة التي لحقت من جهة تعمقه في هذه الأدلة. ومن الفوائد أيضا أنه يستطيع الوقوف أمام أعداء الإسلام القائلين إن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة بتعلمه للقواعد الأصولية، يستطيع استنباط أو بيان أحكام شرعية للحوادث المتجددة. لأن أعداء الإسلام ما الذي يقولون وينادون به، والفساق الذين تبعوه ينادون بأن القوانين الوضعية هي أصلح للمسلم، أصلح لأي شخص، للأشخاص، ولهذا المجتمع، ولهذا العصر. إن الإسلام قاصر، إن النصوص قليلة. نقول لا، فقط باب القياس وباب المصلحة يدلان، إذا يتعمق الإنسان بهما فإنهما سيدلان على كثير أو كل الحوادث، أحكام كل الحوادث المتجددة. ومن قال بأن الإسلام عاجز عن إيجاد حكم شرعي لحادثة من الحوادث فقد كفر بإجماع المسلمين أبدا، ولا يقوله إلا شخص جاهل لا شك. ومن الفوائد أيضا أن المتخصص للتفسير أو الحديث لا يستغني عن تعلم القواعد الأصولية. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يفسر هذه الآية ويبين دلالتها على ذلك الحكم وأن الدلالة قطعية أو ظنية أو إلى آخره إلا بتعلمه لدلالات الألفاظ في أصول الفقه. يعرف أن هذا اللفظ عام أو خاص أو مطلق أو مقيد أو مجمل أو مبين أو مشكل أو محكم أو غير ذلك، أو متشابه أو حقيقة أو مجاز، لمن قال بأن في القرآن مجاز إلى آخره. كذلك الحديث لا يمكن أن يشرح أي شخص أي حديث إلا بتعلم أصول الفقه. كذلك المتخصص بالإعلام لا بد أن يتعلم أصول الفقه. لماذا؟ لأن هذا المتخصص بالإعلام يتكلم عن البشر، يعطينا أخبار. الأصوليون علموه كيف يستقبل الأخبار، من الشخص الصالح للخبر، من أو ما هو الخبر الذي يتقبله، من الذي يمنعه. لأن العلماء اشترطوا في المخبر شروطا، ليس كل خبر يعلم، ليس كل خبر يقبل، ليس كل شخص يقبل خبره، فيهم كذا وفيهم المغرض وفيهم العدو وفيهم ضعيف العقل وفيهم من يعني يستمع لكل شيء وفيهم العاقل المتزن الذي سكوته أكثر من كلامه وتوفر فيه شروط كذا. ثم إذا أعطي هذا الخبر هل يعنينه فورا؟ لا، ينظر إلى المصالح التي سيجلبها هذا الخبر للعالم. ثم إذا كان فيه مفاسد ينظر إلى تعارض المفسدتين فيرتكب أخفهما ضررا. أما إذا كان في مفسدة يعني محضة فلا يجوز إعلان هذا الخبر مهما كان. لابد من دراسة المصالح والأخبار المتواترة والأحد، وهذا أبواب كبيرة في أصول الفقه. كذلك الداعي إلى الله يجب عليه أن يتعلم أصول الفقه، وإلا لا يصلح أن يكون داعيا، لأنك تدعو فساقا تدعو كفارا إذا قلت لهم قال تعالى وقال رسوله، هم أصلا ما آمنوا بالله ولا رسوله، وإلا لما كفروا ولما فسقوا. لكن تأتي لهم بقواعد وأسس ومناهج هم يسلمونها وتقنع وتدخل عليهم من هذا المنطلق، ثم تنقض كلامهم نفسه بنواقض صدر منهم. هذا لا يمكن يفعله إلا شخص تعلم وتعمق بقوادح العلة وقوادح القياس وقوادح الأدلة، وهي باب كبير أيضا في أصول الفقه سيأتينا إن شاء الله. أبو حنيفة رحمه الله جاء زنادقة وناظروه في وحدانية الله، فقال تعالى، فأتوا وجلسوا على نهر دجلة، هل قال لهم قال تعالى وقال رسول؟ يريد أن يثبت وحدانية الله؟ أبدا. قال انظروا إلى هذه السفينة التي تجري في هذا النهر، لو كان لها رئيسان هل تصل في مكانها المحدد وفي زمانها المحدد؟ قالوا لا. قال لماذا؟ قال سيختلف الرئيسان مع بعضهما، وكل واحد سيأمر أعوانه بشيء، هذا إذا لم تغرق السفينة، هذا إذا لم تغرق السفينة. فقالوا فكذلك هذا المكون لتلك الأكوان، لو كان له شريك في ملكه لاختلف، لا بد أن يختلف. هل علمتم أنتم أو اطلعتم أو قرئ عليكم أو أخبرتم من ملايين السنين أن القمر تأخر عن مخرجه في السنة الماضية في هذا الزمن؟ قالوا أبدا. أو أي نجم من النجوم أو الشمس أو غير ذلك؟ قالوا أبدا. قال لو كان له شريك لاختلف كما يختلف شركاء الزمان. فآمن أكثرهم. ما الذي استعمله ابن أبو حنيفة هنا؟ استعمل القياس، قاس الغائب على الشاهد، قاس الخالق على المخلوق، هذا يسمى قياس في العقيدة، ولكن لتصوير المسألة لا لأخذ الحكم، لأن وحدانية الله ثابتة بالنقل لا شك، لكن أراد أن يصور لهم أن الله لا شريك له من أمور هم يؤمنون بها، أمور محسوسة، استعمل القياس وأقنعهم ودعا إلى الله. لذلك الداعي لا بد من تعمق في أصول الفقه، وإلا لا صح داعي أبدا. كذلك لا بد من تعمق في الفروع. يأتي شخص لا يصلي مع الجماعة، يقول إن لم تصلي مع الجماعة قال كذا وكذا وفعلت صلاتك باطلة إلى آخره، هو لم يتعمق في أقوال العلماء، اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال. لو قال لا له صل في بيتك الآن، لمن ترك الصلاة نهائيا وصل في بيتك ومنزلك وفيما بعد صلاة الجماعة ليست مشكلة، اختلف العلماء فيها، هون عليها المسألة. ثم الإنسان إذا صلى في بيته أبدا، إن كان صلى وهو قاصد الله فإن صلاته ستنهى عن الفحشاء والمنكر وسيعي، وهذا الذي يفعله ابن عثيمين دائما في دعوته، في دعوته إلى الله لمن رآه كذا. عموما نقف إن شاء الله على الحكم الشرعي وتعريفه وتقسيمات الحكم التكليفي إن شاء الله في عندما نستعرف الدرس، ونبدأ إن شاء الله بالروضة بدايتنا يعني، وإن شاء الله الأسبوع الذي بعدها نكون في الموافقة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المقدمات وهي تعريفات في أصول الفقه وبيان حكم تعلمه وما يتعلق به، الآن نبدأ بالحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ وتقسيمات هذا الحكم، ولماذا جعلت الأحكام قبل الأدلة، مع أن الأدلة هي الأصل. نعم، نبدأ في الحكم الشرعي. يعني مقدمة منطقية أنا مش خليها. مقدمة منطقية معنا. نعم. نعم. آخر. سام. تقسيم أحكام التكليف إلى خمسة أقسام. إيه أحكام التكليف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر تقسيم أحكام التكليف إلى خمسة أقسام وحقائقها. قبل أن نبدأ ببيان هذه الأحكام الخمسة وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، يجب أن نبين الحكم الشرعي ما هو أولا، وما الفرق بينه وبين الحكم الشرعي عند الفقهاء. عندنا حكم شرعي عند الأصوليين وعندنا حكم شرعي عند الفقهاء. أولا، الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، هذا هو الحكم الشرعي. ما معنى خطاب الله؟ خطاب الله أو الخطاب هو الكلام الموجه إلى الغير بحيث يفهمه ويسمعه. الخطاب هو الكلام الموجه إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه. فكلامك على نفسك ليس بخطاب شرع ولا بخطاب حتى لا لغوي ولا شرع، وكلامك على مجنون أو صغير أو نائم أو غافل أو غير ذلك أو مغمى عليه ليس من خطابا، لأنه لا يفهم ما تتكلم به. وكلامك على شخص أصم أو بينك وبينه حجاب لا يسمع كلامك، هذا لا يسمى خطاب. فلو أمر الوالد ولده وهو بينه وبينهما حجاب لا يسمعه، هذا لم يأمره بشيء ولم ينهاه عن شيء لأنه لا يسمع. الشرط أن يكون الخطاب موجه إلى شخص آخر يفهمه ويسمع، هذا خطاب الله. أضاف الخطاب إلى الله لإفراج الخطابات التي تأتي من غير الله فلا تسمى حكما شرعيا. وخطاب الله هنا يعم الأدلة كلها، الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها. فالأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه المتفق عليها إجمالا لأنه اختلف في بعض جزئياتها. لا يجوز أن نقول هذه الأدلة متفق عليها ونسكت، لا، متفق عليها إجمالا لأن العلماء اختلفوا في بعض الجزئيات، فاختلفوا في حجية الحديث المرسل وإجماع السكوتي وإجماع الأئمة الأربعة وإجماع الخلفاء الأربعة وإجماع أهل المدينة، اختلفوا كذلك القياس. إنما نقول المتفق عليها إجمالا. كذلك يشمل الأدلة المتفق المختلف فيها مثل الاستحسان، الاستصحاب، شرع من قبلنا، قول الصحابي، المصلحة المرسلة، العرف، سد الذرائع، الاستقراء. خطاب الله يعم هذه الأدلة كلها. قد يقول قائل الكتاب معروف أنه خطاب الله، خطاب الله واضح، خطاب مباشر، كلام الله المنزل المتعبد بتلاوته المعجز، واضح أنه خطاب الله. السنة كذلك قريبة، أنها خطاب الله، لأن الله خطاب الله عندنا وحيان، وحي ظاهر وهو الكتاب، ووحي باطن وهو السنة. لا ينطق عن إن هو إلا وحي يوحى، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني السنة هي وحي، هذا واضح. لكن كيف كان الإجماع خطاب، وكيف كان القياس خطاب الله، كيف كانت الأدلة المختلف فيها خطابات من الله؟ هذا هو السؤال. الجواب أن الإجماع خطاب الله لا شك. لماذا؟ لأن الإجماع لا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن الأدلة الشرعية المثبتة للإجماع قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعت مصيره. الذي يتبع غير سبيل المؤمنين هذا هو الذي يعاقب بذلك العقاب. لذلك اتباع سبيل المؤمن واجب، وسبيل المؤمنين هو إجماعه. كذلك من الأدلة النقلية من الأحاديث من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال، لا تجتمع أمتي على خطأ، من شذ شذ في النار، إلى آخر من الأحاديث الكثيرة التي دلت على هذا. هذه وإن كانت أحاديث أحادية إلا أنها بمجموعها تثبت حكما قطعيا ومتواترا بأن الإنسان لا يجوز له أن يخالف إجماع المسلمين. هذه الأدلة هي التي أثبتت أن الإجماع خطاب الله سبحانه وتعالى بكتابه وبسنته وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أثبت أن الإجماع يجب، ما أجمع عليه العلم يجب أن يعمل به. كذلك القياس، القياس خطاب الله، قال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا أمر، يعني بمعنى أن الاعتبار وهو القياس في اللغة، الاعتبار هو مقايسة الشيء بغيره. فأمر الله عز وجل ذوي الأبصار أن يعتبروا، يقيسوا ما لم يرد حكمه بكتاب أو سنة على ما ورد حكمه بكتاب أو سنة. هذا معنى أن الكتاب، أن الإجماع والقياس خطاب الله. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، يعني يشترط أن يكون هذا الخطاب متعلق مرتبط بالمكلف. هذا هو خطاب الله، وهذا هو الفعل الذي أمرنا الله به. لذلك هذه العبارة أخرجت العقيدة، العقيدة ليست من أصول الفقه ولا من الفقه، نحن نتكلم عن الفروع الفقهية. فينبغي أن يكون الخطاب متعلق بأفعال المكلفين. الأفعال جميع الفروع الفقهية: الصلوات، الزكوات، الصيام، الحج، المعاملات كلها، والجنايات كلها، الجوارح أو أفعال القلوب كالغيبة والنميمة والحسد والرياء والسمعة، كل هذه تسمى أفعال القلوب، ومع ذلك هي من الفروع الفقهية، وبينا هذا فيما سبق. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، المكلف هو البالغ العاقل فإذا جاءنا خطاب متعلق بالجمادات أو متعلق بصفات الله أو متعلق بأسماء الله، هذه أحكام شرعية، أحكام عقائدية وليست أحكام فرعية. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء ينبغي أن يكون هذا الخطاب فيه وصف الاقتضاء وهو الطلب، فيه وصف الاقتضاء وهو الطلب. الطلب ينقسم إلى قسمين: طلب فعل وطلب ترك. أما طلب الفعل فيتنوع إلى نوعين: طلب الفعل طلبا جازما، هذا هو الواجب، طلب الفعل طلبا جازما هذا هو الواجب، أقيم الصلاة، آت الزكاة، هذا طلب فعل طلب جازم بدون لا توجد قرينة صرفته من الوجوب إلى الندب. طلب الفعل طلبا غير جازم، النوع الثاني، طلب الفعل طلبا غير جازم هذا هو المندوب. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا طلب فعل، مكاتبة العبد وبيعه على نفسه، بأن يأتي السيد ويبيع ويقول للعبد أنا سأبيع عليك نفسك بحيث أنك إيش تقصد لي الثمن شيئا فشيئا حتى ننتهي، هذا يسمى مندوب إليه. لماذا؟ هذا أمر وجازم، قد يقول قائل هذا أمر جازم، صرفه أن السنة التقريرية، حيث أنها لما نزلت هذه الآية في أو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كاتب عبده وبعضهم امتنع، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم، سكت لم ينكر عليه، هذا يدل على أنه أن المكاتبة مندوب إليه، إن فعلت فلك أجر وإن لم تفعل فليس عليك إثم. نأتي إلى طلب الترك، أيضا يتنوع إلى نوعين: طلب ترك الفعل طلبا جازما فهذا هو المحرم، ولا تقربوا الزنا، طلب ترك الفعل طلبا غير جازم وهذا هو المكروه، مثل النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة هذا مكروه. ونقول فيه مثل ما قلنا هناك في الصارف من الوجوب إلى الندب، كذلك هنا نهى عن تشبيك الأصابع، ولكن السنة التقريرية هي التي أو السنة الفعلية هنا، روي النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، فصرف النهي هنا من التحريم إلى الكرامة. قال اقتضاء أو تخييرا، التخيير هو الإباحة، هو الإباحة، المباح هو تساوي الطرفين. يقول الشارع إن شئت افعل وإن شئت فلا تفعل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل، عن الوضوء من أكل لحم الغنم، فقال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، إباحة. لكن هذه الإباحة ينبغي أن تثبت عن طريق خطاب الشارع لا عن طريق البراءة الأصلية ترى. فعندنا البراءة الأصلية وهي ألا يوجد خطاب من الشارع، لا نهي ولا أمر في هذا، هذا يسمى مباح ولكن عن طريق البقاء على الأصل، الاستصحاب يعني. لكن المباح إذا أطلق المباح في الفقه هو المباح الذي ورد فيه الشارع، إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، ورد منه الخطاب فيه. لكن بعض الأمور يباح أنك تفعل فيه كذا، مثل الألبسة الجديدة، مثل الفرش التي تأتينا من الخارج غيرها، هذا يقال أنه يباح أنك تصلي عليها بدون طهارة، بدون تطهير، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، يستدلون بالأصل من الصحابة، يعني الصحابة هو بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل يغير الحالة. الأصل في هذه الفرش أن تكون طاهرة، إذا ثبت لديك أنها نجسة أنت هنا تطلب التطهير، أما إذا ما ثبت فهذا الحكم. لكن المباح الذي ورد في الأحكام التكليفية هو إيش؟ هو المباح الذي يرد من الشارع خطاب فيه، أو الوضع. هنا الوضع الأحكام الوضعية. ما معنى الأحكام الوضعية؟ أي التي وضعها الشارع علامات لأحكام أخرى كالأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة، هذه أنواع الحكم الوضعي. الوضع هو الإعلام، وضعت هذا لأجل ذلك، مثال السبب دخول الوقت، جعل الله سبحانه وتعالى دخول الوقت، زوال الشمس بمجرد زوالها بثانية وجبت صلاة الظهر على هذا المكلف، يعني زوال الشمس وميولها إلى الغرب هذا علامة على أن صلاة الظهر دخلت على هذا المكلف. لو علم ذلك ومات وهو لم يصلي يسأل عن هذا، لكن قبل الثانية، قبل أن تزول، لا تجب عليه شيء. فلذلك دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة على هذا الشخص. الطهارة شرط لصحة الصلاة. لو صلى الإنسان بغير طهارة مهما كانت الصلاة لا يمكن أن تقبل، لأن الله سبحانه جعل الطهارة شرط، وسيأتينا التفصيل في هذا. الحيض مانع من الصلاة وجميع العبادات الحيض. العراية رخصة، وهكذا سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله. هذا معنى هذا التعريف، وبان لنا من هذا التعريف أن الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، هذه الأحكام التكليفية. الأحكام الوضعية هي التي ذكرناها، الأسباب والشروط والموانع إلى آخره، وسيأتي كل يعني حكم سيأتي تعريف له وبيان وبين تقسيماته إلى آخر. طيب، يسأل سائل ويقول: الأحكام التكليفية قال العلماء بأنها خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. ما معنى التكليف؟ التكليف هو المشقة والضيق. كان عندك سؤال؟ نعم. الفرق بينه وبين المباح، فهل يؤخذ من هذا أن المباح أنه أمر من الشرع؟ المباح إذا أطلق المباح في الفقهيات في كتب الفقهية معناه أن الشارع أمر، لم يأمر به ولم ينهى عنه، بمعنى أنه قال إن شئت افعل وإن شئت فلا تفعل، هذا المباح. أما الاستصحاب الأصل بقاء ما كان على ما كان، فهذا لا يسمى إباحة، هذا يسمى براءة الذمة منه، لكن العلماء أطلقوا عليها الإباحة مجازا، وإلا هذا شأن براءة الذمة، بمعنى لم تطالب بأن هذا الثوب الذي تفصله أن تغسله، لأن الأصل فيها الطهارة. وهكذا قال نقول إن الأحكام التكليفية خمسة. ما معنى التكليف؟ التكليف هو المشقة والضير والحرج. طيب الواجب معروف فيها المشقة، حيث إنك إذا فعلت لك أجر وإن لم تفعل تعاقب، هذا الواجب معروف، والضيق من العقاب. الحرام معروف فيه إيش؟ المشقة، حيث إنك إذا فعلت فعليك إثم وتعاقب، وإن لم وإن تركت تركت الحرام فلك أجر، عكس الواجب. طيب أين التكليف في المندوب والمكروه؟ المكروه معروف أو المندوب معروف، إن فعلت فلك أجر وإن تركت فليس عليك إثم. أين التكليف؟ أين المشقة إذن؟ لماذا جعل أدخل مع الأحكام التكليفية؟ ها. أحد يشارك؟ لماذا أدخل المندوب تحت الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة فيه؟ إن فعلت فلك أجر وإن لم تفعل فليس عليك إثم. هو قريب مما قال. نعم، بمعنى أن المشقة والكلفة التي في المندوب ليست من الشارع، وإنما من هذا المكلف نفسه، بمعنى أن هذا المكلف هو الذي كلف على نفسه أن يفعل هذه المندوبات وهذه التطوعات رجاء لإكمال الفرائض ورجاء للعلو في المراتب العليا في الجنة. ما ينتهم؟ يعني بمعنى المشقة جاءت من هذا المكلف، لم يقتصر على فعل الواجبات، وإنما زاد على ذلك احتياطا وفعل المندوبات. كذلك نقول في المكروه بالضبط، لم يقتصر على ترك المحرمات، وإنما زاد على ذلك وشق على نفسه في ترك المكروهات فقط، لإكمال ترك المحرمات أولا ولتحصيل الثواب والأجر العظيم لإعلاء أو للعلو في مراتب عليا ومنازل عظمى. ثم في فوائد أخرى أيضا من فعل المندوبات وترك المكروهات، وهي إشغال النفس بما يقرب المكلف إلى الله، حيث إنه إذا ما أشغل نفسه بالتطوع أشغلته نفسه بالمعاصي. قاعدة معروفة، لن تجلس هكذا، إما تطوع وإما معاصي أو قريبة من المعاصي. الإنسان إذا أشغل نفسه بالتطوع والنوافل، مهما كانت هذه النوافل، ترى تطوع صلاة، تطوع صيام، تطوع نوافل طلب العلم، المجالسة إلى آخره، الجهاد في سبيل الله إذا لم يكن فرضا، الإصلاح بين الناس، الصدقات، السعي فيها إلى آخره، كل هذه إذا ما قال العلماء إذا لم تشغل نفسك بالتطوع والتنفل في الشريعة فإن نفسك ستشغلك بالمعاصي أو ما يقرب من المعاصي. انتهينا من الواجب والمندوب والمكروه والحرام، أنها فيها تكلف لأجل أن المكلف هو الذي يكلف على نفسه بالنسبة للأثنين الأخيرين. طيب عندنا المباح، لماذا أدخل مع الأحكام التكليفية مع أنه ليس فيه تكليف لا من المكلف ولا من الله ولا من الشارع؟ معي؟ واضح السؤال؟ يعني الآن عرفنا الضيق والحرج بالنسبة للواجب والحرام والمندوب والمكروه. أين الحرج والمشقة في المباح؟ يقال لك إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل، لن تعاقب إذا فعل ولن تعاقب إذا ترك ولن يأتيك أجر إذا فعل ولن يأتيك أجر إذا ترك. افعل هذا الثوب إن شئت تغسله ولا ما تغسله كله سيئا عند الشارع. هذا الطعام إن شئت كل منه وإن شئت لا تأكل سيئا. ما الذي أدخله مع إيش الأحكام التكليفية؟ أحد عنده مشاركة؟ كيف اعتقاد إباحة؟ وإذا اعتقد فيه يعني مشقة وكلفة من حيث الأعمال من حيث جهد الإنسان، المندوب واضح يجهد الإنسان نفسه، المكروه كذلك يضيق على نفسه في تركه المكروهات وله أجر في ذلك. لكن هذا الذي لا أجر لك ولا عقاب عليك إن فعلت وإن تركت، لماذا دخل في بين الأحكام التكليفية؟ هو أصلا يا جماعة لا ليس فيه حكم تكليفي، وإنما أدخل مع الأحكام التكليفية لأنه يخص المكلف. ما معنى العبارة هذا؟ يقولون إنك لا يجوز لعاقل أن يقول لمجنون إنه يباح له الفعل هذا، أو للبهيمة أنه يباح له الفعل كذا، أو للصغير يباح له. الإباحة خاصة من خواص المكلف، فلذلك ما دام أن المباح خاص من خواص المكلف أدخل مع الأحكام التكليفية نظرا لهذه الخاصية، نظرا لهذا الشيء الملصق له إلى المكلف، أدخل مجازا تساهلا يقولون، فلذلك أدخل. لأنه العلماء العلماء لما قسموا الفعل أو لما قسموا الاقتضاء والطلب إلى طلب ترك وهذا إيش الحرام والمكروه وطلب فعل وهذا هو الواجب والمندوب، قالوا طيب والذي إيش لم يرد فيه لا طلب فعل ولا طلب ترك ماذا يسمى؟ لذلك وضعوا المباح هنا، وضعوه إجابة لهذا السؤال ولأنه يخص المكلف. لا يجوز لعاقل إذا قال عاقل بأنه يباح لهذا الصبي أن يفعل هذا أو هذه البهيمة أن تفعل كذا أو هذا المجنون أو نحو من ذلك أنه يباح له كذا، هذا ليس بعاقل أو لا يعرف لغة العرب، لا يعرف لغة العرب. لا يقال يباح له إلا المكلف، بمعنى تفكك من طلب الترك وطلب الفعل فصار هذا الشيء كراحة له. طيب هذا جواب عن ذلك السؤال. طيب يسأل سائل ويقول لماذا الشارع جعل الأحكام التكليفية خمسة؟ لماذا ما جعلها كلها محرمة أو كلها واجبة أو كلها مندوبة أو كلها مكروهات أو كلها مباحة؟ هناك سر ومقصد شرعي من تقسيم الشارع لهذه الأحكام التكليفية. طبعا الشارع لم يقسمها بنص من الكتاب والسنة، هذه قاعدة معروفة، لكن العلماء لما دققوا في الكتاب ودققوا في السنة استنبطوا هذه الأمور، مثل أهل اللغة لما دققوا في كلام العرب، العرب لم يضعوا نحو أبدا، لم يرد منهم العرب أن الفاعل يجب أن يكون مرفوعا وأن المفعول به يجب أن يكون منصوبا وهكذا، لم يرد أبدا، وأن النصب بالفتح وأن المرفوع بالضم أبدا ما ورد هذا. لكن جاء العلماء ودققوا في كلام العرب فوجدوهم أنهم يرفعون الفاعل والمبتدأ والخبر ويجدون الضم دائم موجود عندهم كذلك ينصبوا كذا، فوضعوا قواعد معروفة، قواعد لغوية نحوية، فذلك أهل الأصول دققوا في الكتاب وفي السنة واستنبطوا هذه القواعد الأصولية ووضعوا تلك الأمور التي نراها الآن. فقالوا أن الأحكام التكليفية خمسة. طيب لماذا؟ ما هو مقصد الشارع من هذا التكليف؟ من يحاول معي؟ هذا سبب وجيه. نعم، يقول مراعاة ظروف العباد، لأن الشارع لو حرم كل شيء للحق الناس مشقة وكلفة وضيق، ولو أوجب كل شيء كذلك للحقهم ضيق ومشقة، ولو جعل كلها مندوبات أو مكروهات أيضا لم يتبين المرء الجاد في عبادة الله وغيره، لم يتبين منهم ذلك. وهذا نسخ، إذا جعلها كلها مندوبات معناها أنه لا يوجد شيء، لم يوجد واجب ولا محرم، ولو جعلها كلها مباحات ما اطلع الله عز وجل على عباده المخلصين، بمعنى ما هذا العبد لا يمكن أن يعبد الله بشيء لأنها كلها مباحات، فلذلك قسمها الشارع لأجل أن يتعبد المتعبد ويتبين المخلص له سبحانه ويحرص على الواجبات حرصا دقيقا والمندوبات حرصا غالبا لإكمال تلك الواجبات، كذلك يجتنب المحرمات اجتنابا دقيقا ويجتنب المكروهات لإكمال اجتناب للمحرمات، أما المباحات فجعلها الشارع لأجل أن يتنفس هذا المكلف وأن يجد راحة، لأن لنفسه عليه حق ولجسده عليه حق، فلو عبد الله عز وجل الله يعلم أنه إذا عبده المرء في كل وقته للحقه مضر، ينبغي أن يعطى بعض المباحات ليتقوى على عبادته في وقت آخر. فالإنسان لا يجوز أن يعبد الله دائما، بمعنى أنه دائما يكون، ينبغي أن يعطي نفسه راحة، وهذه الراحة طبعا ليس فيها معصية لا شك، إنما راحة نفسية راحة جسدية حتى يتقوى على عبادة الله، حتى يقبل على عبادة الله بنفس مفتوحة، يعلم ما يقول، أما إذا أجهد نفسه في العبادات ترى يمل، وهذه قاعدة معروفة عند السلف. الإنسان الآن إذا أجهد نفسه في عمل ما من الأعمال يمله ويتركه فيما بعد، لكن إذا بدأ ساعة وساعة أبدا يتجه إليه، كذلك العبادة. نعم هذه. طيب سؤال آخر، لماذا قدم أو يقدم المصنفون الأحكام الشرعية على الأدلة، على البحث في الأدلة؟ يعني الآن مثلا تجدون أي كتاب في الأصول يقدم الأحكام التكليفية أولا والوضعية، ويبحث الواجب والمندوب والمكروه والمباح والحرام، كذلك يبحث الأسباب والشروط والموانع إلى آخره، ثم يبدأ بالأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم يبدأ في الأدلة المختلف فيها. لماذا؟ مع أن الأدلة هي أصل إثبات إيش؟ الأحكام. الأدلة هي أصل إثبات الأحكام، إذ لا حكم بلا دليل. الأولى أن يبدأ ببحث الأدلة ثم إيش؟ الأولى أن يبدأ ببحث الأدلة ثم الأحكام، لأن الأحكام هي ثمرة. تابع، التابع يكون بعد المتبوع. فلماذا قدم العلماء الكلام عن الأحكام التكليفية والوضعية على الكلام وبحث الأدلة؟ من يشارك؟ نعم، نقول إنه قدم بحث الأحكام التكليفية والوضعية، والمصنفون والمؤلفون يقدمون دائما لأجل أن يتبين للقارئ